Oh, my God.

متاع فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكره إلى ربك إنما أنت منذر من

شر يرى صدق الله العظيم.